يقول في سؤاله: إذا غسل الميت وكفن في الليل وترك إلى أن يدفن في الصباح، هل يجب أن يتفقدوه إن كان خرج منه شيء فيعيد تغسيله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع المبادرة بتجهيز الميت والصلاة عليه، لأن التأخير مخالف لظاهر القرآن وصريح السنة. قال الله تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وأن إقباره عقب موته. وأما صريح السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإذا غسل الميت وكفن فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء، لأن الأصل بقاؤه على طهارته، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يتفقد هذا الميت، بل يبادر بالصلاة عليه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: شيخنا حفظكم الله، صليت الفجر وعندما قمت للركعة الثانية شككت هل أتيت بسجدة واحدة أم سجدتين، فألغيت الركعة الأولى وأتيت بركعة ثالثة بدل الركعة الأولى، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: كان الواجب على هذا السائل أن يرجع وأن يأتي بالسجدة التي تركها أو شك في تركها، لأن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فلو فرض أنه ترك ركوعا من الركعة الأولى ثم ذكر ذلك أثناء السجود، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالركوع. ولو ترك سجدة من ركعة ثم قام، فيجب عليه أن يرجع وأن يأتي بالسجدة. فالضابط في هذا أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فالواجب عليه أن يرجع وأن يأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت التي تليها مقامها، لكن صلاة هذا السائل، الأخ السائل، صلاته صحيحة لجهله. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: يا شيخ غفر الله ذنبك، اشتريت 3 قطع أراضي بنية البيع في السنوات القادمة، أنتظر ارتفاع سعرها، علما أنني لم أنوي بيعها في الوقت الحاضر ولم أعرضها عند مكاتب العقار، عند ارتفاع سعرها إن شاء الله في السنوات القادمة سوف أقوم بيعها، هل فيها زكاة شيخنا حفظكم الله؟ إذا كانت نيته البيع فتجب فيها الزكاة، سواء نوى البيع في الحال أو في المآل، يعني نوى البيع في حاضره أم في مستقبله. أما إذا لم تكن له نية تجارة فلا تجب فيها الزكاة، وكذلك لو نوى بشرائها أن يحفظ ماله ولم ينوي بها التجارة فلا تجب فيها الزكاة. فالعقار الذي يتملكه الإنسان إن كانت نيته متمحضة للتجارة فتجب زكاته، سواء نوى به التجارة في الحاضر أم في المستقبل. وأما إذا نوى به السكنى أو نوى أن يحفظ ماله أو كانت نيته مترددة فلا تجب فيه الزكاة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولدي عمره 3 سنوات ونصف، دائما يشكو من أن امرأة تخوفه في البيت، كلما ذهب من غرفة وعاد إلى غرفة أخرى يجري خائفا منها، وقد تكرر هذا الأمر 5 مرات من 2 إلى الآن. ويقول كذلك زوجتي تشتكي من ضيقة شديدة في البيت، ما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا ربما يكون من الأوهام، فعليك بتحصين هذا الولد بالأدعية والأوراد الشرعية من قراءة آية الكرسي والمعوذات، فمن ذلك أن تقولي أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومنها أيضا أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها دعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فإذا حصن بهذه الأوراد والأذكار الشرعية وحرصت أنت أيضا وأهل البيت على الإتيان بالأوراد الشرعية، فإن هذه الأوهام والوساوس والشكوك تذهب بإذن الله. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل من اليمن يقول: سؤالي هو ما هي المدة المحددة من وقت صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء؟ علمنا أنه بعد زوال الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، ونحن في الريف نصلي العشاء بعد 40 دقيقة من أذان المغرب، هل صلاتنا صحيحة؟ أرجو منكم التوضيح، وهل قد دخل وقت العشاء بعد هذه الدقائق أم لا؟ وكم المدة المحددة حتى يغيب الشفق الأحمر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الوقت ما بين المغرب والعشاء يختلف باختلاف البلدان صيفا وشتاء وباختلاف خطوط الطول والعرض، فوقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وهذا كما سبق يختلف باختلاف البلدان. فمثلا عندنا في المملكة العربية السعودية الوقت ما بين المغرب والعشاء يتراوح ما بين 1:20 إلى 1:35 بحسب الصيف والشتاء. فالمهم أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس وينتهي بمغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فلكم أن تصلوا صلاة العشاء. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في سؤال ثاني يقول: هل البسملة عند الأكل فقط نقول بسم الله أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الواجب التسمية، وأكثر العلماء رحمهم الله على استحباب الزيادة وأنه يقول الرحمن الرحيم، ولكن الأفضل الاقتصار على بسم الله فقط، وإن زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، لكن لا يقال إنه سنة مع أنه لم يرد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في سؤال الثالث يقول أخونا من اليمن: هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء؟ أرجو منكم الجواب جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يلزم من القراءة أن يمس المصحف فلا حرج، فإذا كان لا يمس المصحف كما لو كان من وراء حائل أو كان يقرأ من الهاتف الجوال ونحو ذلك فلا حرج، وأما مع مس المصحف فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم أكل الطعام الذي يوزع في مناسبة ما يسمى بالمولد النبوي؟ لا يجوز أكل الأطعمة التي تهدى في المناسبات البدعية، لأن في ذلك إقرارا لهم على هذه البدعة، والواجب على المسلم نحو البدع ألا يفعلها وألا يرضى بها وألا يقرها. ولا ريب أن قبول هذه الهدايا قد يدل على الرضا بهذه البدعة، فعلى هذا لا يأكل هذه الأطعمة التي تهدى في المناسبات البدعية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذه سائلة أخت تقول: شيخنا حفظكم الله، أنا امرأة كبيرة في السن ولدي أموال ولا أعرف أحسب زكاتها، ممكن أحسب بالتقريب تقريبا، وأظن أني أضع أكثر من الواجب علي دفعه، فما توجيهكم لي؟ الواجب لمن كان عنده مال يبلغ النصاب أنه إذا حال الحول أن يحصي ما عنده من المال وأن يخرج زكاته، وذلك بأن يقسم هذا المبلغ على 40، وحينئذ يخرج القدر الواجب من الزكاة، فعليها أن تحصي مالها إحصاء دقيقا وأن تخرج زكاة هذا المال. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، عندي ولد عمره 14 سنة ويقول أبغى أعمل له عمره. السؤال بالنسبة للإحرام، هل لو خيطته يكون مثل الفوطة، هل يجوز ذلك؟ نعم، هذا الإحرام أو هذا اللباس جائز، وخياطته لا تخرجه عن كونه إزارا، وقد أفتى شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أفتى بجواز هذا، وعلل ذلك بأن هذه الخياطة لا تخرجه عن كونه إزارا، فعلى هذا يجوز لك أن تلبسي هذا الولد هذا الإزار المخيط. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يقول في سؤال آخر: عندي ولله الحمد 6 من الأولاد، نسأل الله البركة، يقول: وحاليا نقوم بالعزل من أجل أننا لا نريد حاليا الأولاد ونريد ترتيب الأمور، فهل هذا جائز؟ العزل من حيث الأصل جائز، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. وهذا ما يسمى بتنظيم النسل، فهو جائز إذا دعت الحاجة إليه، ككون المرأة ضعيفة أو أن الحمل يضرها، أعني تتابع الحمل يضر بها، لكن هذا مشروط برضا الزوجين. وأما إذا كان منع الحمل أو العزل على سبيل الدوام والاستمرار فإن هذا لا يجوز إلا للضرورة، أولا لأنه يقطع الحمل ويقل النسل، وهذا مخالف لمقصود الشرع، وثانيا أنه لا يؤمن أن يموت الأولاد الموجودون فتبقى بلا ولد. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا شيخ سامي الصغير حفظكم الله، نحبكم في الله، يقول: أسأل، هل الإنسان مخير أم مسير؟ مع ذكر الأمثلة على ذلك. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياك والمستمعين والمستمعات في دار كرامته. أما هذه العبارة وهي هل الإنسان مسير أو مخير، فهذه عبارة محدثة ولم ترد في كلام العلماء السابقين، والتحقيق فيها أن الإنسان مسير ومخير، فهو مخير أي أنه يفعل ما يشاء ويختار ويريد، ولهذا قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهو مسير أيضا أي أن ما يفعله ويختاره واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته، فما يفعله بإرادته واختياره فهو مخير فيه، وما يقع بغير اختيار منه كالمرض والمصائب فهو مسير فيه، لأنها تقع بمحض القدر وليس للعبد فيها إرادة أو اختيار. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا يقول: هل يجوز أن يقال الخلق أو البشر عيال الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله؟ أولا الحديث الوارد الخلق عيال الله الحديث ضعيف ولا يصح، وعلى فرض صحته فمعناه أن الله تعالى يعولهم، أن يقوم برزقهم ويتكفل به، وليس المراد بذلك أن له أولادا، وحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك، كما قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا يقول ما معنى الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة حيث قال يقول الله تعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. التردد نوعان، النوع الأول تردد يتعلق بالفاعل وسببه جهله بعواقب الأمور وبمآلاتها أو الشك، فهذه صفة نقص وهو ممتنع على الله تعالى. والنوع الثاني من التردد تردد يتعلق بمصلحة الغير، سببه الرحمة والرأفة بعبده المؤمن، وهذا ثابت لله عز وجل لأنه صفة كمال وليس صفة نقص، ولهذا قال في الحديث يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالتردد هنا صفة كمال لأن سببه الرحمة والرأفة بالغير، فهذا يثبت لله تعالى على الوجه اللائق به. نعم. أحسن الله لكم شيخ. نختم بهذا السؤال من أخينا موسى يقول في السودان يا شيخ توجد المناجم أو مناجم الذهب بعيد عن المدينة ولا يوجد فيها سكان ولا ماء، هل يجوز أن نقيم فيها صلاة الجمعة؟ أفتونا جزاكم الله خير. من شرط صحة صلاة الجمعة الاستيطان، فلا تقام في السفر أو في البراري ونحوها أو في المكان الذي لا يستوطن فيه الناس، ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفره. فعلى هذا هؤلاء الذين يذهبون إلى هذه المناجم البعيدة عن البلد إذا كان يوم الجمعة وليس حولهم من البلدان والقرى القريبة التي يتمكنون من الوصول إليها وصلاة الجمعة، فإنهم يصلون في موضعهم ولكنهم يصلونها ظهرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.